السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب النية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إنما يحاسب على نيته، يجازى ثوابا أو عقاب على حسب نيته وما تقرر في نفسه وما أضمره في قلبه. والمطلع على ما في القلوب هو علام الغيوب، هو يعلم ما نسر وما نعلن، وهو بكل شيء عليم. فهؤلاء قوم ظلمة أرادوا بالكعبة شرا، ولكن الله عز وجل للظالمين بالمرصاد، يمهل ولا يهمل، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. والله عز وجل يقول في بيته الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهؤلاء يريدون الكعبة بسوء، ولكن الله عز وجل يحول بينهم وبين ما أرادوا فيخشف بهم كلهم. وقد يكون فيهم أناس مكرهون ومجبرون على المسير معهم وضعفاء وليسوا منهم، ولكن عقوبة الدنيا قد تعم، ولكن الله عز وجل يبعثهم يوم القيامة على نياتهم، ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فلذلك لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الجيش يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم في صحراء، يعني في الطريق في بيداء من الأرض، فتعجبت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم سوقتهم، يعني ضعفاءهم وناس ليسوا منهم مجبرين؟ فقال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فلذلك ينبغي للمسلم ويحرص، يجب على المسلم أن يصلح نيته وأن يصلح قصده وأن يراقب ربه فيما يريد وفي كل ما يفعل أو يترك، ويعلم أن ربه عز وجل هو المطلع على ما في قلبه، ولو ادعى خيرا وهو على غير ذلك فإن الذي يحاسبه هو الرب عز وجل. فاحذر أن يعلم من قلبك ما ليس في عملك، يعني إياك أن يخالف باطنك ظاهرك، فإن الرب عز وجل يعلم السر وأخفى. فالناس ليس لهم إلا الظاهر، لو تتظاهر لهم بالتقى والصلاح وأنت تريد أن تمكر وتكيد وتخادع فإن ذلك لا أخفى على الله. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ففي هذا الحديث إذن دليل على أن الله عز وجل يحمي بيته ويحفظه ويحافظ عليه، ولا يجعل للظلمة عليه سبيل. وقد علمنا ما فعل الله بأصحاب الفيل. وقد يحصل من الظلمة أفعال في بيت الله، لكن الله حكيم عليم، إن لذلك حكم، والله عز وجل أعلم بما أراد. وإلا فإنهم لا يعجزون الله ولا يخفون عليه، فهم في قبضته ونواصيهم بيده، فهو حسبنا ونعم الوكيل. فالمهم أنه على المسلم أن يصلح نيته في جميع أفعاله، وأن يعلم بأن ربه عز وجل مطلع على ما في قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. نعم، الهجرة معناها الترك، لغة الترك. يقول: هجرت البلد الفلاني يعني تركته، هجرت فلانا يعني تركته فلا أكلمه. وأما شرعا فمعنى الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم من أسلم في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، وهي باقية إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما في هذا الحديث قوله لا هجرة بعد فتح، يعني من مكة، لا هجرة بعد فتح يعني بعد أن فتح الله على المسلمين مكة، حيث غزاها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في العام الثامن من الهجرة وفي رمضان، وفتحها الله عليهم وأصبحت دار إسلام. فما دام أصبحت دار إسلام فلا هجرة منها، ولكن جهاد ونية، يعني أن الإنسان إذا دعي للجهاد في سبيل الله فليمضي، وأن يصلح نيته وقصده في جميع أفعاله وأقواله، لأن النية هي الأساس في صحة العمل أو فساده. لما سئل عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل من أجل مغنم، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني كل هذه الاعتبارات وكل هذه النيات والمقاصد لا قيمة لها عند الله، إنما الذي يثيبك الله عليه هو أن تقصد بذلك وجه الله. فكذلك الإنسان لو أنفق كل ما يملك لكنه ما أراد بذلك وجه الله فإنه لا يثاب على شيء منه. ولو صلى في الليل والنهار وهو يريد الرياء والسمعة والمدح والثناء فلا ثواب له على عمله، بل يعاقب. وقد تبلغ النية ما لا يبلغ العمل، ولذلك الله عز وجل يأمر الملائكة إذا كان العبد عمل مداوم عليه محافظا عليه وحصل له مانع ولم يستطع أن يؤديه، فإن الله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبونه ما كان يعمل ما دام أنه قد نوى وعزم على فعله لولا المانع. كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان له مال وعلم فسلطه الله على هلكته بالحق، نوى به خيرا، علم الناس وتصدق وبذل في سبيل الله، وآخر عنده علم ولكن ليس عنده مال فيقول: لو كان لي مثل فلان لفعلت لعملت عمله، قال: فإنهما بالأجر سواء. كما أنه إذا كان الإنسان يتخبط في مال الله وينفقه في معصية الله، وآخر يقول: لو كان لي مثل فلان لفعلت فعله وعملت عمله، فهما بالإثم سواء، لأنه نوى الشر مع أنه لم يستطع. فلذلك نيتك يا ابن آدم مطيتك، فإنك تحاسب وتثاب وتعاقب على حسبها، وقد تبلغ النية ما لا يبلغ العمل، لأن النية لا يدخلها رياء. إذا قصدت عملا صالحا ونويته فإن النية لا يدخلها رياء، فاحرص على صلاح نيتك، وجاهد نفسك في طاعة ربك، وليهاجر قلبك قبل جوارحك، يعني يهاجر من المعصية إلى الطاعة، اهجر المعاصي وهاجر إلى الطاعات، واستعن بالله، واعلم بأن ربك عز وجل مطلع على ما في قلبك، فإذا عزمت على فعل الخير صادقا فإن الله عز وجل يعينك، ما دمت صادقا مخلص، فإن الإخلاص هو الأساس، فإنه لا يقبل أي عمل ولا يعتبر صالحا إلا بشرطين: الإخلاص يعني إرادة وجه الله بذلك، والصواب يعني أن يكون العمل موافقا لشرع الله على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني ما زينها لله، وإنما لما أحس أن الناس ينظرون إليه معجبين به زاد في تحسين صلاته في الطمأنينة وتحسين الصوت ونحو ذلك. ومن رأى الله به، ومن سمع الله به. فليحذر الإنسان من سوء النية ومن الرياء، فإنه أخطر ما يكون على عمل الإنسان هو الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فلنحذر منه. نعم. إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا استنفركم الإمام في الجهاد فلا يتخلف منكم أحد، كل من قدر على ذلك في ماله، في نفسه، في قلمه، في كل ما يستطيع من الجهاد لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله ومدافعة أعداء الله في سبيل الله. إذا استنفرتم فانفروا. فلا ينبغي الإنسان أن ينفر أو يدخل في جهاد إلا تحت راية الإسلام وتحت أمر ولاة الأمر، إلا أن يداهم البلد عدو فلا يمكن التفاهم ومراجعة ولي الأمر، فعلى أهل البلد أن يهبوا لحماية دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، ولي الأمر لا يعارض في ذلك. أما أن الإنسان من تلقاء نفسه يخرج إلى أي بلد ويقول: أنا مجاهد، دون أن يستأذن ولي الأمر وهو في بلد إسلام وولي أمره مسلم ووالداه موجودان، كما يفعل بعض شبابنا هداهم الله الذين يزجون بأنفسهم، لا هم نفعوا المسلمين ولا سلموا بأنفسهم. فعلى المسلم أن يتقيد بتعاليم الشرع، وأن يقول: سمعنا وأطعنا. فطاعة ولاة الأمر واجبة في غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. نعم، هذا دليل على أن النية قد تبلغ ما لا يبلغ العمل. هؤلاء كان لهم رغبة شديدة على أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للجهاد في سبيل الله، ولكن حبسهم العذر، إما مرض وإما فقر ما استطاعوا معه أن يخرجوا، ليس لهم راحلة وليس لهم زاد يتزودونه. وكفى أن علم الله من نفوسهم وعلم ما في قلوبهم أن لهم الرغبة الأكيدة، وأنهم يحزنون على أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قد خرجوا للجهاد في سبيل الله وهم قد تخلفوا، كما ذكر الله في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء وصفهم الله عز وجل وبينهم لأنهم أرادوا الجهاد وعازمون ويريدونه، قد علم الله ذلك من قلوبه، ولكنهم ما استطاعوا، إما ضعفاء ما يستطيعون، وإما مرضى وإما فقر. فالله عز وجل يثيبهم على حسب نياته. فالإنسان يجاهد نفسه في طاعة الله ويدعو للمسلمين بالنصر والتمكين، ويعزم في قلبه أنه لو استطاع لفعل، وإن كان له قدرة مالية يشارك. والمهم أن يعلم الله من قلبك العزم على فعل الخير ابتغاء مرضات الله لا رياء ولا سمعة. فكفى ما دمت عازم على فعل الخير لو قدرت، وباذل للأسباب التي باستطاعتك، فإنك تؤجر إن شاء الله وتثاب. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هؤلاء ما سلك المسلمون واديا ولا شعبا إلا كانوا معهم. كيف يا رسول الله نحن نواجه مشقة السفر ومشقة الطريق ومواجهة الأعداء وهم في المدينة يشاركوننا؟ قال: حبسهم العذر، حبسهم المرض. هكذا إذا صلحت نيتك فأبشر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، قد تبلغ النية ما لا يبلغ العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو أبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانين يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. نعم، هذا الرجل رضي الله عنهم أجمعين هو وابنه أخرج أموالا ذهبا صدقة، جعلها عند إنسان يريده أن يتصدق بها بالنيابة عنه حسب معرفته، ولكن معن ابنه لعله محتاج إليها ويرى أنه أولى بها، والأقربون حق بالمعروف، إذا صار أهلك في حاجة فتصدق عليهم فهم أولى، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فلما علم معن بما فعل أبوه ذهب وأخذ الدنانير، لكنه لم يخفي عن أبيه، قال: والله ما إياك أردت، ما أردت أن أنفقها عليك. وخاصمته للرسول، اشتكيت عند الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يأخذ مالا قد أخرجته صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بالحق والعدل، وأخبر أن كل منهم على حق، فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما أخرجت يا يزيد، يعني لك ثوابه وأجره على حسب نيتك، ولك ما أخذت يا معن، يعني يجوز لك أن تأخذ هذه الدنانير وتنفقها على نفسك وما تحت يدك، فالكل منهم على صواب. فالشاهد أن يزيد لما قصد الصدقة ما حرم من أجرها، أثيب عليه على حسب نية، مع أن الدنانير عالت لولده، ولم يكن ابنه مخطئ لأن الأقربون أحق بالمعروف. فلا يجوز الإنسان أن يتصدق على الأبعدين ويترك أهله الأقربين، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، والأقربون أحق بالمعروف، فالكل منهم أصاب. هذا أثيب على نيته، وهذا أجيز له فعله، فرضي الله عن الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلث مالي؟ قال: لا. أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، وخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة، متفق عليه. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الإسلام، وهو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يفتخر به، يقول: هذا خالي، فليريني كل منكم خاله. وكان في غزوة أحد قد أبلى بلاء حسنا، قد رمى بألف سهم كان يناوله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرمي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أرمي بداك أبي وأمي، ما جمع لأحد أبويه إلا له، يعني ما فدى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأبويه إلا سعد، وفضائله ومناقبه كثيرة. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أرق، يعني لم يستطع النوم ذات ليلة، فقال: ليت أحد من أصحابي يحرسني الليلة. فما درى إلا وصوت السلاح عند الباب، فقال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص، نم يا رسول الله. فهذا إلهام من الله عز وجل أن وفقه وأصابت وحصلت له الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن يحضر أحد من أصحابه ليحرسه، فألهم سعد، فانبعث من بيته وجاء لحراسة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان مجاب الدعوة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة، قال: أطم مطعمك تجب دعوتك، يعني عليك بالحلال حتى تكون مستجاب الدعوة، لأنه من أكبر الموانع لقبول الدعاء تناول المحرمات، فإن الله لا يستجيب الدعاء ممن يأكل أو يشرب أو يلبس حرام أو يدعو وقلبه غافل. وكان شجاعا، وكان من أتجر الصحابة، من أكثرهم مالا، لكن الصحابة رضي الله عنهم وفيهم تجار كثير وممن شهد لهم بالجنة، ما شغلتهم تجارتهم عن الآخرة، زاولوها بأيديهم ولم تدخل قلوبهم. فهذا سعد وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن العوام كلهم من العشرة المبشرين بالجنة وهم من أكثر الناس أموالا ما ضرتهم لأنها ما دخلت قلوبهم وكان بارا بأمة. فمنذ أعلن إسلامه على يد أبي بكر رضي الله عنه لأنه كان من أصحابه وخواصه يعني كثيرا من الصحابة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. فقالت أمه لا أكل الطعام حتى تترك هذا الدين الذي جئتنا به أو اعتنقته. وكان من أبر الناس بأمه. قال والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، إن شئت كلي وإن شئت فدعي. ذلك أنه لم يداهن في دينه ولم يساوم عليه. بره بأمه باقي لأن الله أوجب البر عليك وإن كان أهلك كفار لكن على غير حساب الدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. حق الوالدين ما يسقط حتى ولو كانوا كفار لكن بشرط أن لا يكون على حساب الدين. إذن هذا سعد رضي الله عنه وأرضاه كانوا في مكة فمرض مرضا شديد رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. يقول خاف أن يكون هذا المرض سبب موته وأراد بهذا المال أن يكتسب به وجه الله وليس له من يرثه في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة. فلذلك قال يا رسول الله إن لي مال كثير وليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي بثلثين؟ قال لا. قال فالشطر النصف؟ قال لا. قال فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث. والثلث كثير أو قال كبير والمعنى واحد. ثم أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إنك إن تدع ورثتك أغنياء يعني ينعمون بالمال الذي رزقك الله ويرثونه من بعدك ويدعون لك خير من أن تدعهم عالة فقراء يتكففون الناس يعني تتصدق بالأموال وتتركهم هم يحتاجون وهم الورثة والأقربون حق بالمعروف. فلذلك لا يستحب أن الإنسان يوصي إلا إذا كان له خير كثير. وإذا أوصى فلا يلزم أن يكون بالثلث إلا إذا كان ورثته أغنياء والخير كثير. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لو غض الناس يعني تنازلوا من الثلث إلى الربع لكان خير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس وقال رضيت بما رضي الله لنفسه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول وذي القربى إلى آخر الآية. ثم أن سعد رضي الله عنه شق عليه وخاف أن يموت في مكة وكانوا يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه. فقال أخلف بعد أصحابي يعني أموت فيها؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. وقال إنك لن تنفق نفقة تريد بها وجه الله حتى ما تضع في يعني حتى اللقمة التي تطعمها زوجتك إلا أثبت عليه ما دام أنك أردت بذلك وجه الله. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يغفل أن يجعل النفقة والأموال من قوت من كسى من أي شيء يأتي به وينفقه على أولاده وأهله أن يريد بذلك وجه الله والاستعانة به على طاعته حتى يثاب على ذلك. فالإنسان كل ما ينفق نفقة سواء على أهله أو على نفسه أو صدقة إذا أراد بذلك وجه الله فإنه يثاب عليها. حتى قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة يعني يكون الإنسان إذا جامع زوجته فإنها صدقة يثاب عليه. فتعجبوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعتها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا جعلتها في حلال كان لك في أجر. إذا فالنفقة لا تغفل، إذا أردت أن تنفق على أولادك مال فأنفق حلالا وبحلال، يعني في شيء حلال، لا تنفق بحرام، وعليك أن تقصد بذلك وجه الله والاستعانة بها على طاعته حتى تثاب على ذلك. ثم بشره عليه الصلاة والسلام إشارة على أنه سيبقى، وهذا من علامات النبوة حيث أطلعه الله عز وجل أن سعدا لن يموت في هذا المرض وفي مكة، فقال لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، وقد حصل ولله الحمد، فإن الله أمده بالعمر وجاهد في سبيل الله، شارك في الفتوحات الإسلامية وفي جميع الغزوات التي مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الفتوحات الإسلامية التي من بعده، ومن ذلك فتح القادسية كانت على يده رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه رزق بأبناء كثير، لم يبقى ليس له إلا ابنة واحدة، فرزقه الله ذرية صالحة وجاهد ونفع الله به أقواما وهم المسلمين، وضر بها أقواما وهم الكفار، وهذا تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. فلذلك يعني ينبغي للمسلم أن يستفيد من هذا الحديث وغيره في صلاح النية، وأنك لا تحتقر شيء، أي عمل أي نفقة إذا فعلت فاقصد وجه الله فيها حتى تثاب، ولا تحتقر من المعروف شيء، أي عمل اجعل عملك دائما ابتغاء مرضات الله، فإن الله ينفعك بهذا العمل في دنياك وأخراك، إذا كان قصدك وجه الله فإن الله يثيبك عليه في الآخرة ويجازيك عليه في الدنيا. وقصة النفر الثلاثة المشهورة الذين انطبقت عليهم الصخرة من الأدلة على ذلك، فكانوا ثلاثة يمشون في البر فآواهم المطر إلى غار في جبل يستظلون به، فلما دخلوه انطبقت عليهم انحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم الغار، ما استطاعوا يخرجون ولا استطاعوا يزحزحونه، فقال بعضهم لبعض إنه لن يجيكم مما أنتم فيه إلا الله عز وجل، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان كبيران وكنت لا أغبق أحدا قبلهم، يعني إذا جاء من الرعي كان ذا غنم لا أغبق، يعني ما أسقي أحدا حليب، لا أولادي ولا أرضع أولاد الغنم قبلهم. فكان ذات يوم ند بي الشجر، يعني أبعد وتأخر ولم يأتي إلا بعد أن ناموا، يقول فأتيت وقد نام فكرهت أن أنقذهم ونقص عليهم نومهم، فأقبت والقدح على يدي عند رؤوسهم والصبية يتضاغون عند رجلي، فما رضيت أن أطعم أحدا قبلهم. اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج عنهم بعض الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأردتها فامتنعت حتى كان ذات يوم فألجأتها الحاجة فخلت بيني وبينها على أن أعطيها كذا وكذا من المال، فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته بكت فقالت يا هذا اتق الله ولا تفضلن الخاتم إلا بحقه. يقول فقمت عنها وتركت ذلك وتركت المال لها. اللهم إن كان في علمك أن ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج بعض الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم إنه كان لي أجيران يعني عمال فأعطيتهم أجرهم، فأما أحدهم فرفضه يعني ترك أجرته إما أنه رآه قليل أو نحو ذلك فنميته له حتى صار واد من الإبل والبقر والغنم والعبيد. فجاء ذات يوم وقال يا هذا اتق الله وأعطني حقي. فقلت له أترى ما في هذا الوادي؟ خذه فهو لك. قال اتق الله ولا تسخر بي. فقلت إني لا أسخر بك خذ. فاستاقه ولم يترك منه شيء. اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا دليل على أن صلاح النية تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، وأن صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرثي له الرسول عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة لأنه سقط من راحلته يوم عرفة فوقصته انكسرت عنقه فمات رضي الله عنه وأرضاه بمكة. فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.